انت ناسيني انت وتقول لي فاكرني بتقول لي اسال ليه لما انا مش عالبال سؤال جاوبني عليه ما تردليش بسؤال ولا قاصد تسهرني ولا قاصد تحيرني ولا انت ناسيني لما انا مش عالبال تجيش بسؤال بتقول لي اسال ليه لما انا مش على البال سؤال جاوبني عليه ما ترد ليش بسؤال ولا